الرحمن اللي زيك فيه يا ابو انور يا حبيب الملايين. كل من عليها لئي فليعبدوا رب هذا البيت بسم الحاج عطية أبو قيمة أبو نجاح مركز أديب محافظة الشرقية.